الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا من المسلم على الفاضح. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر علمنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. معلش قبل ما تيجي الدرس ان شاء الله باذن الله في سؤال تسال تقول هل يجوز اثناء الوصل للمتوفى ان يجوز في سؤالين الحقيقه يعني. السؤال الاول واحده بتسال تقول هل الحجاب فرض؟ هل الحجاب فرض؟ والسؤال الثاني تسال السائله وتقول هل يجوز اثناء الوصل للمتوفى ان يلبسوها بالفلطار والبنطلون؟ لا طبعا. يعني السؤال اللي هبتدي بالسؤال اللي هو بتاع السؤال الاخت اللي بتسال في اثناء الغسل. اثناء الغسل المفروض ان في احنا بنتبع ما جاء في السنه. احنا بنذهب الى الله عز وجل بالمفاهات حاجه كده زي ما هم محرمين زي الحرام بالظبط كده. نعم. فاحنا بنلبس اللي هو اللي في الغسل المفروض ان احنا بنستخدم بالنسبه للمرأيين وبعض الأقواس يقولوا وثلاثة مستوربة البعض يقول ذلك. لكن احنا الإنسان لشدة الستر بتبقى قميص خمسة اللي هما ايه؟ قميص وايه؟ قميص والجزء قميص والجزء الايه؟ قميص وايه؟ الجزء اللي هو يغطي القميص والجزء السفلي والفافة برضه والخمار والفرقتين. هدخل من يبقى هما الخمسه دول ما فيهمش بنطلون لان بعض الناس بتعمل بدعه في احكام الجنائز. تعمل ايه؟ تلبس الميته جوانتي. البعض يقول بعض المهامات اللي لبس الميته يعني طرطور كده يعني زي حاجه زي كده زعموت كده يعني كل دي بدعه. والبعض يعني سبحان الله اشكال كثيره جدا او بدع كثيره جدا في المساله. المطلوب ان انت تعملي كده لو كنت من اهل اتباع اهل السنه زي ما قلت لك كده هتبقى في القميص الجزء السفلي اللي بيغطي مستر العوره ثم الخمار ان الطبق دي ردت برضه هو ايه؟ خط الخمار. ها انا عايز بس اقول لكم واحده ناق الله في الموت لابسين الخمار مع انك بتبقي في التربه في المسلمين في التربه لوحدنا. والمفافتين في النهايه بتكون فيهم المفافتين عشان يبقوا ايه؟ تبقى مسطوره تماما يعني. ورا النفاس وجائز لانك بتبقى لك البامبرز الحاجات اللي انت بتطلعيها دي من باب النظافه عشان ما يتسربش شيء منها الى خارج الكفن. فبتضعي ده وتطيبيه هذا الامر جائز جائز انك تحطيه وتطيبيه وتضعيه في المكان المناسب له. اما انك تزودي عن ذلك وتعملي تعملي طنطور او تعملي جوانتي او تعملي معرفش حاجه بتحطها في رجليك طويله كده كل هذه الأمور بدع لا يجوز أبدا أنك تأتي بها وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نعم. لا لا ما خمار طبعا هي تلبس خمار ما هي ما احنا بنغسلها خمار يعني هي بتقول يعني هي بتعمل في عمل صالح اه لما جت هنا بعد الحج لما جت تموت وصل يعني هي وصل لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. يعني من ضمن البدع ما هي الاخت بتقول واحده وصلت ان هي الخمار اللي لبسته في الحج هو ده اللي لازم تلبسه لما يغسلوه وتموت لا مفيش كده ابدا زي بالظبط اللي بيقول انا لما انا هاخد الملايتين اللي انا بتلف فيهم دول في المايك بيموت واعملهم مزمزمهم يقولوا عليهم مزمزمهم يغسلهم بزمزم هذه من البدع لم تثبت ابدا ابدا عن احد من الصحابه فعل ذلك ولذلك لانه يعني اول شيء انا عايز اقوله اول شيء ينزع من الانسان كفنه اما يبدل باثياب من الجنه يا رب ترزقني واياكم واما ينزل العفو العفيف العكس ولذلك اعملي عشان يتحول كفن ده او ينزع كفنك فينزع الى ايه هي الجنه ينام بقى في ايه ينام سبحان الله مكان من الجنه او موضوع من الجنه او يشوف ياتي سبحان الله من روحها وريحانها وينام نعيش ينام في قبره سبحان الله مدنيه اللهم ارزقني واياكم ابسوه من الجنه حنطوه من الجنه كل هو لسه في قبره اما الاخر نسال الله العافيه العافيه النقطه الاولى هذه اذا هذه الامر من البدع حتى لو كنت لازم خالص خمار لازم عملت بيه العمل الصالح هو ده ابدا ابدا عمل الصالح كله على بعضه الخمار الخمار ده مجرد ثياب لكن العمل الصالح اللي يشهد عليه ربي موجود في كتابه فامر ان الانسان يتلمس البركه من الثوب يتلمس البركه من ثوب من الثوب معين هذا هو الأمر الصحيح يا حبيبتي. النقطة الثانية هل على المرأة حجاب؟ مشكلة شديدة جدا يا بناتي إن الإنسان لا يتعلم. وعايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا. كلما زدت علما زدت تواضع زدت خشية زدت خوف زدت حب زدت مهابة من الله. تراني لما تلاقي واحدة ماشية في الطريق وهي عاصية لله عز وجل ومش هاممها أنا عن نفسي بدعوني على الله اللهم علمها اللهم هديها اللهم ارزقها العلم الصحيح لأن بعد العمر ده كنت عشان نسأل هو الحجاب فرض ولا الحجاب سنة ولا الحجاب مفروض ولا مش مفروض مهما قال القائل أنزلنا ربي في كتاب الكريم في سورة إيه وسورة إيه في سورة النور والأحزاب بين ربي سبحانه وتعالى أن هذه ثياب المؤمنات الصالحات المؤمنة الصالحة تتقي ذات نفسها وتستر نفسها وبعد كده لو تعرض إليها الفساق فممكن يتعرض إليها الفساق في الطريق هي أخذت الطعم يبقى مفروض ان هي دلوقتي لو واحد قابلها وعمل مهما عمل او عاكس او كذا او كذا ليس عليك اثم انت لست اثمه لانك اتيت بامر الله لكن لو انت خرجتي وانت في علم شديد مين اللي عليه الاثم؟ انت لسعتي وانت سبحان الله تركتي امر الله عز وجل فسلط عليك ربي شياطين الانس لما تركتي امر ربي اذا الأمر يستوجب مني إنك تفهمي إن ربي سبحانه وتعالى يأمر بالستر في الكتاب الكريم فالمفروض إن المرأة هو زينة المرأة زينة المرأة في سترها كلما ازدادت المرأة سترا كلما ازدادت بهاء بتحلم الستر بيحميها لأن هكذا الطاعة دايما لما تيجي تطيع الله عز وجل طاعة ربي سبحانه وتعالى تطفي على الوجه بهاء وجمالا لا تظني أن ترك الحجاب يطيل يعطيك بهاء ولا وجمالا أبدا أبدا لا يعطيك البهاء والجمال إلا إذا تزينتي لله بطاعته تزداد طاعة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك إلا في قلبك يظهر على وجهك. اللي في القلوب بيظهر على ابني وبناتي. ما كان في القلب طفى على الوجه. مهما خبأت من سريرة خبأ إيحاء القلب تجد على طول تظهر على الوجه. إذا كان القلب سبحان الله في تقوى الله عز وجل من غير ما تقولي للناس إنك أنت بتتقي الله باين عليك. مش محتاجة حد يسألك أنت بتتقي الله ولا لا، باين على وجهك أنك بتتقي الله وعلى سلوكك أنك بتتقي الله. لكن تبقى ما شاء الله قوة إلى البنت كذا وطولها وصل كذا وبقى أكبر من الأم والأم تقول أنا سيبها راحتها. أي راحة؟ أي راحة هذه؟ وكن ربي كتابي يا أيها الذين آمنوا قوة إيه؟ أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس وحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يقول ربي يعني خلي بالكم إن أنت مش ممكن هتكوني أرحم بولادك من ربك، فما تضيعيش ولادك وتظني أن في ذلك رحمتهم. فلم تق الله أمر ربي بالتقوى، والتقوى التكامل بينك وبين عذاب الله القائم. حس ايه اللي ربنا يريده تفعليه. طب حس ما تفرحش الام بان البنت ماشيه متزينه والناس كلها بتتفرج عليها وتبص عليها انظار جميلة. انت ايه اللي ممكن هتاذني؟ انت الاثمه، انت اللي دفعتي بنتك هذا كل الناس بتقعد تتفرج عليها وتبص عليها. وامر ربي بايه؟ بالستر. وكمان ما تظنيش ان الحجاب اسمه حجاب زينه، لا لا يبدين زينته. دي نقطه ثانيه. يعني ما تظنيش يعني خلاص انا عملت اللي عليا حطيت حاجه كده كده وخلص وخدت كل حاجه موجوده بقى البقيه الثانيه. طب جربي كده تتقي الله في ثيابي وربنا يدفع عليك العطايا ما لا تعلمين واطلبي في الدنيا وفي الاخره. واقول هذه الكلمه وانا في اذن الامهات، لان ارى بعض الامهات بتقول ما شاء الله لابسه الستر كامل وتبقى ماشيه بنتها جنبها حتى لو لابسه حجاب، بس حجاب الزينه يعني، والأم فرحانة بالله وتبقى بتتباهى كده فرحانة كده. افرحوا زي ما قالوا لي كده لذلك بل ايه افرحوا هو خير مما يجمع. الفرحة بتقيمة الفرحة بتاعتها، الفرحة الحقيقية نقول نقول قصوا يتأسى بها المتقين، متأسى بها مش متفرغوا عليها وبعدين بعد كده يعملوا زيها وتبقى أنت أثمة وهي أثمة وآثرهم وآثرهم. اللهم ارزقني وإياكم التقوى وارزقني وإياكم العمل بما جاء في كتاب الله. يا بناتي والله والله ينقصنا فهم كتاب الله، ينقصنا فهم تدبر كتاب الله. قد تكون الأمهات حاملة لكتاب الله لكن انظري لأحوال بناتهم، بناتها أو بنتها تقول هذه ليست حاملة لكتاب الله. حامل كتاب الله يعرف حدود كتاب الله عز وجل، يعمل بكتاب الله. اللهم ارزقني وإياكم العمل. مجرد إنه عشان كده لما قيل في القرآن سيأتي على الناس الزمن لا يتعدى القرآن الحناجر، هيبقى نحفظ وهنثبت وهنتعلم وهنعلم لكن لحد هنا مش تطبيق. والبنت اللي بحمل مثلا كتاب الله وتتفنن في الزين، تتفنن ازاي يبقى حتى مش عارفه طرحه تبقى شكلها ايه، يعني متصوره ان ذلك هاجب لها الخيرات في الدنيا. والله ما اجب لك الخيرات الا ربك الا رب البلاد. فاللهم ارزقني بان طاعته وطريني من الله عز وجل. نتقي الله يا احبائي في انفسنا، نتقي الله في بناتنا، نتقي الله في بنات المسلمين. لما الواحد يشوف بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله في بدايه حياتهم في السن ده ابتدى يفتح ربي قلبهم الى طاعه ربي والى القران، بفرح بهم واقول اللهم زدهم ولا تنقصهم واكرمهم ولا تهنهم. ولما تيجي الابن مثلا ام تبقى جايبه بناتها في المسجد اوصيكي بنات الحبيبه، انا اوصي بشيلتي الصغيره بنت حفيدتي دي، انا اوصي الام ان لما تيجي بنتك في المسجد هي فعلا صغيره لكن خلي بالك هي صغيره لكن برضه في مراعاه لاداب المسجد وحرمه المسجد. يعني مش لازم تجيبيها وهي لابسه لي يعني او لابسه على الفاضي يعني، يعني لا معلش حبيبتي عشان ده مسجد معلش في البيت اعملي زي ما انت عايزه، لكن يعني آداب المسجد آداب المسجد. حبيبتي البنات اللي موجودين دول مع مين؟ من معلمتهم؟ هنعلمهم آداب المسجد من فضلك حبيبتي لأنهم طول رايحين جايين، دي مش آداب المسجد. نعم؟ لا مش عشان اللبس، اللبس هتتكلم معاكي بعدين فيه، لكن في الحركة عايزين نعرف في بلاد نوطن. انا عايز اقول لكم تنقيل المسجد يعني احنا يعني حتى البنات الصغيرة هم قاعدين ما شاء الله قوة إلا بالله، معظمين المكان، معظمين الدرس، معظمين وقاعدين في بنات صغيرة عندهم سكينة ووقار ما شاء الله قوة إلا بالله. إنما البنات لسه الله يحفظكم ويبارك فيكم، إنما البنات اللي هم بيبقوا لسه عايزين يتعلموا معلش المسجد وبنات هم صغارين لكن عارفين آداب المسجد. نشكرهم حقيقي على الأدب وعلى إن ما بيت ربي بيت ربي بيت ربي. أنت لما تروح عند بيت وتبقى ضيفة في البيت بتعملي إزاي؟ يعني تفتكري اولادك بيبقوا داخلين طايحين خارجين ده في بيت الناس اللي ترحلهم حد بيعمل فينا كده؟ فكيف بيت ربي؟ ادب ادب حسن خلق سنتي جميل حسن ده مش مفيش معقلهمش بالعكس هنفهم التعظيم مش عادي هنلعب في البيت زي ما احنا عايزين بس في المسجد هيبقى في امل. نرجع مره ثانيه الى الامر اللي احنا بنتكلم فيه ونعلمه من ورد من بدري ازاي امرنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بامور لابد ان نراعيها أمرنا بأمور لابد أن نوعيها. من ضمن أعظم الأمور اللي ربنا أمر بها المرأة الستر. ما تفتكريش إن أنت جميلة وأنت ماشية عاملة كده ومش عارفة إيه منفوش وإيه، أبدا الموضوع أبدا. أنت ماشية وبتقولي أنا ربي على أرضك وتظلين سماءك وأنت التي ترزقني وأنت التي تحييني وأنت التي تمتني وإذا مرضت وأنت اللي تشفيني لو مرضت لو مرضت واللي لسه بس بطمع يا ربي بطمع ان انت تغفر لي خطيئتي لما يوم الدين يوم القيامة يا رب العالمين. يعني ما فيش حد في الدنيا ممكن يفعل ذلك وربي ربك الخلق وعلى الرغم من ذلك انت بتطيع الناس وبتعصي الله. فأسأل ربي ان يرزقني واياكم التقوى والطاعه لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا واقول قولي هذا استغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.